بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا نتحدث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، وقلنا بأن ذلك يتوجه إلى أسباب الحسد ويتوجه أيضا إلى أثاره، وذلك أن الحسد أمر يقع في قلب الإنسان من غير إرادته، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، وإذا كان الأمر كذلك فإن مثل هذا يتوجه النهي فيه عادة إذا نهي عنه إلى سببه أو إلى أثره، فهنا يكون ذلك نهيا عن كل ما يؤدي إلى الحسد، ما يؤدي إلى الحسد. فما الذي يؤدي بالناس إلى الحسد؟ ما الذي يؤدي بهم إلى الحسد؟ كل تصرف من شأنه أن يوقعهم في هذا فهو منهي عنه. نعم. وكذلك أيضا الآثار، كل ما ينتج عن هذا الحسد من قول كالغيبة والوشاية والسعاية بالناس، وكذلك أيضا الأفعال، فإنه منهي عنه محرم. وعلى كل حال، لو أن العاقل تأمل ونظر فإنه يتبين له أن أول من يصطلي بهذا الحسد هو قلبه، فتبقى الكبد حرا بسبب ما يعانيه هذا الإنسان ويلاقيه من نكد في عيشه، وبينما ذلك المحسود يسرح ويمرح لا يدري عن حال هذا الحاسد، ولربما تكيفت نفس هذا الحاسد بصفة غيبية لا نعلمها، ولكن من شأنها أن يكون منها لون من التوجه بإذن الله عز وجل إلى هذا المحسود فيصل إليه الضرر، فقد يموت وقد يمرض وقد يحصل له مكروه، يطلق امرأته، قد يخسر في تجارته، قد تخرب سيارته، قد يحصل له أي لون من ألوان المكاره وتزول عنه النعمة وما أشبه ذلك بسبب هذا الحسد. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم الطريقة التي يقطع فيها هذا، وهي أن الإنسان إذا رأى من أخيه ما يحب ما يعجبه قال: فليبرك عليه، يعني يدعو له بالبركة، يقول: بارك الله لك، ونحو ذلك. وأما ما يقوله كثير من العامة: ما شاء الله، أو قل ما شاء الله، فإن هذا وحده لا يكفي، وإنما المقصود أن يدعو بالبركة. فإذا سبق منه شيء فوقع لهذا الإنسان مكروه وعرف العائن، فإنه يؤمر بعد ذلك بأن يتوضأ وأن يغسل داخلة إزاره ومغابنه، ثم بعد ذلك تصب على هذا الإنسان المصاب المبتلى فيقوم كأنما نشط من عقال، ليس به بأس، ولا يجوز لذلك الإنسان العائن أن يمتنع من ذلك، بل يجب عليه أن يستجيب وأن يذعن، ولا تحمله العزة بالإثم. يقول: لا تحاسدوا ولا تناجشوا. نحن قلنا يتوجه إلى أسبابه وإلى آثاره، فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الآثار، من الأسباب التي توقع الناس، توقع بينهم الحسد والعداوة والبغضاء. النجش، النجش في أصل معنى النجش في لغة العرب هو النكث، النكث، فيقال التناجش بين الناس هو نكث العداوات مثلا، وما يثير الكراهية بينهم، وأما معناه عند الفقهاء النجش هو أن يزيد في سعر السلعة من لا يريد شراءها ليغري بها أحدا من الناس ليوقعه فيها فهذه سيارة الآن قد أقيمت للبيع فقال رجل ب10,000 ووجد عصابة لا يدري عنهم الإنسان الجاهل بأمرهم الذي قد حضر للشراء فيقول هؤلاء سواء كان ذلك باتفاق مع صاحب السلعة أو كان من غير اتفاق إنسان يريد أن يسيء إلى هذا الإنسان فرآه يساوم فجاء يزاوج وهو لا يريد السلعة وقد يكون يريد أن ينفع البائع فيأتي هذا الإنسان ويقول 10,000 يعني من يرغب بالشراء يقول 10,000 فيأتي آخر ويقول 11,000 وهو لا يريد الشراء فيقول ذاك 12,000 فيقول هذا 13 ويقول 14 حتى يوصله إلى مبلغ أراد أن يرفعه إليه وهكذا يدخل في هذا المعنى من حيث العموم نعم التغرير بالناس بذكر أوصاف للسلع ليست حقيقة فيها ويقال له هذه تساوي كذا وهذه تساوي كذا مما لا حقيقة له ويدخل فيه أيضا شيء يشبهه وهو ما إذا جاء الإنسان بسلعة ليبيعها وضع من قيمتها الحقيقية ويجتمع عليه عصابة ويضعون لها سعرا متدنيا ليس هو السعر الحقيقي لها وهذه الحالة استثناها بعض الفقهاء قالوا يجوز لمن لا يريد الشراء إذا رأى مثل هذا الظلم أن يرفع بسعر السلعة لتصل إلى الحد العدل لئلا يظلم مثل هذا الإنسان ولو كان هذا الإنسان الذي يزيد في سعرها لا يريد شراءها لكنه لا يريد الضرر أيضا بهؤلاء الناس ولكن أراد العدل والإنصاف لهذا البائع صاحب السلعة لا تناجشوا ولا تباغضوا وكذلك كما ذكرنا في الحسد البغض شيء يقع في قلب الإنسان من غير إرادة فكيف ينهى عنه يقال يتوجه ذلك إلى أسبابه ما هي الأسباب التي توقع البغضاء بين الناس الغيبة النميمة وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة السحر لأنها تفعل فعل السحر تأتي لإنسان وبينه وبين آخر مودة وهو في غاية المصافات معه وتقول ما علمت ما قال فيك فلان قال كذا وقال كذا وقال كذا وذهب إلى فلان وقال عن كذا وسمعته في المجلس الفلاني يقول عن كذا ويبدأ هذا الإنسان تتغير كل ذرات جسمه وتتغير مشاعره نحو ذلك الإنسان ويبدأ يحسب حسابات ويبدأ يعيد الشريط ويحاول أن يحمل كل تصرفاته الحسنة السابقة على محامل سيئة ويرى أن ذلك من باب التغرير به والمخادعة وأنه يلقاه بوجه ويريد به شيئا آخر وأنه نعم ثم يبني على هذا ويحكم عليه بحكم يلزمه فيه العداوة والبغضاء ويلقاه بوجه غير الوجه الذي كان يلقاه به هذا فعل الشياطين والواجب على الإنسان أن يتحرى وأن يتحقق وإذا بلغه عن أحد من الناس شيء كما قال الشافعي رحمه الله ليوسف الصدفي يقول إذا بلغك عن أحد من إخوانك ما تكره فلقه واسأله عما نقل لك عنه فإن أنكره فقل أنت أصدق وأبر وإن أثبته فاسأله عن عذره فإن ذكر عذرا يمكن أن يقبل فاقبل ذلك عنه وإن لم يذكر عذرا فانظر إلى سوابغ إحسانه إليك وكافئه بهذا لا لا لا, لا تنسى كل إحسان هذا الإنسان علشان إساءة واحد هذه إساءة توضع في حجمها الطبيعي فإن لم تجد من سوابغ الإحسان فكافئه على إساءته بقدرها ثم يقول له يا يونس إن الظفر بالصديق صعب وتضييعه سهل، ولهذا كثر كلام الحكماء في هذه القضية بأن ليست المهارة أن الإنسان يخسر الأصدقاء، وإنما المهارة في تحقيق في في في استجلاب الأصدقاء الأوفياء والمحافظة على ذلك وإبقاء المودات وما أشبه هذا. وإلا فالصداقات يمكن أن تحول إلى عداوات بكلمة واحدة، وهذا لا يعجز عنه أهوج، فليس ذلك من الحكمة ولا من العقل. لا تحاسدوا ولا تباغضوا، كل سبب يوقع البغضاء بين الناس فإنه يجب دفعه. ولهذا نجد أن الشارع نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها فضلا عن أختها أو أمها أو نحو ذلك. لماذا؟ لأن دوائر القرابة على درجات. الدائرة الأولى الذين تجتمع أنت وهم في رحم واحد، الإخوة والأخوات ومن تتفرع عنهم، الأب والأم. الدائرة الثانية الذين يتفرعون من رحم أمك، نعم، وهم الذين خرجت منهم من رحم واحد، خرجت معهم من رحم واحد، هؤلاء الإخوة والأخوات. ثم بعد ذلك الذين يتفرعون من رحم الجد أو الجدة عفوا، فيكون هؤلاء الأعمام والعمات والأخوال والخالات، هذه دائرة رقم 2. ثم بعد ذلك تأتي الدوائر الأخرى، أبناء العم وما أشبه هذا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. ليه؟ لأن العادة أن المرأة لا تحب ضرتها، لا تحبها، فإذا جمع بينها وبين عمتها أو خالتها فإن ذلك سيؤدي إلى العداوة بين هؤلاء القرابات، والشارع يأبى ذلك. فالحاصل أن كل سبب يؤدي إلى العداوة بين الناس فإنه لا يجوز. ولهذا نهى الشارع أن يبيع الرجل على بيع أخيه، أن يبيع على بيع أخيه وكما سيأتي، وأن يسوم على سومه، وأن يخطب على خطبته. رجل جاء خطب امرأة فأعطوه الضوء الأخضر، أعطوه موافقة، فجاء إنسان آخر وقال، يعلم أنه تقدم فلان من الناس، فجاء وقال أنا أتقدم لابنتكم، فلما رأوا هذا فيه مزايا أفضل ولربما يدفع مهرا أكثر صرفوا النظر عن ذاك، فهذا سيسبب العداوة بين الناس، هذا لا يجوز. بخلاف ما إذا كان ما أجابوه أصلا، ما أعطوه رد، فللآخر أن يتقدم إذا كانوا في طور البحث والسؤال والتحري. وهكذا في السوم، يأتي الإنسان ويسوم السلعة، يقول له تبيعني هذه السيارة ب10,000، يجي واحد ثاني مباشرة يقول لا أنا أعطيك إياها، أنا أشتريها منك ب11,000. هذا ما يجوز، هذا يسبب العداوة والبغضاء بين المسلمين، ولذلك نهى الشارع عنه. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.